بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 78 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. حسن المطلب. قال الناظم: وزاد في التبيان حسن المطلب بعد وسيلة أتى بالطلب. هذا هو الموضع الثالث مما يتأنق فيه ويسمى براعة المطلب، وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقول أمية بن أبي الصلت: أأذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ومما اجتمع فيه حسن التخلص والمطلب قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله تعالى: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ومن براعة المطلب قول المتنبي: وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.